الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، نحن مقبلون على شهر عبادي كبير، ألا وهو شهر الصيام. ويجب أن أضع بين أيديكم بعض الحقائق. الحقيقة الأولى قالها الإمام الشافعي، وهذا القول هو: العبادات في الإسلام معللة بمصالح الخلق. فإذا قال الله عز وجل: وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، هذه حكمة الصلاة، بل هذه علة الصلاة. لكن هذا النهي ذاتي من الداخل، وفرق كبير بين أن تقوم الحياة على الرادع الخارجي وبين أن تقوم على الوازع الداخلي. على الوازع الداخلي، لقي ابن عمر راعي غنم، قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال له الراعي: ليست لي. قال: قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب وخذ ثمنها. قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا الراعي البسيط وضع يده على جوهر الدين. من هو المؤمن؟ المؤمن الذي قبل أن ينطق بكلمة، قبل أن يسكت، قبل أن يصل، قبل أن يقطع، قبل أن يرضى، قبل أن يغضب، يراقب ربه. هل هذا الموقف يرضي الله؟ هل هذا العطاء يسخط الله؟ هل هذه القطيعة لا يرضاها الله لي؟ فلذلك المؤمن يقول: أين الله؟ بينما في الأنظمة الوضعية في أرقى الدول كل الانضباط أساسه المراقبة الإلكترونية، فإذا تعطلت الكهرباء في ليلة من ليالي العام ارتكبت في هذه الليلة 200,000 سرقة، قيمة المسروقات 30 مليار دولار. فرق كبير بين أن تبنى حياتنا على الوازع الداخلي وبين أن تبنى على الرادع الخارجي. على الرادع الخارجي توضع في الطرقات في بعض البلاد الغربية أجهزة لقياس السرعات، وقد اخترع الإنسان جهازاً في المركبة يحذره من هذا الجهاز قبل 5 كيلومتر، فسرعاتهم فوق 200، الجهاز ينذر تخفض السرعة. إذاً واضع القانون إنسان ذكي والمواطن أذكى، وهي معركة بين عقلين، هي حياتنا الدنيا، معركة بين عقلين. أما في الصيام مثلاً، إنسان يكاد يموت من العطش، يدخل إلى بيته، لا أحد في البيت، الأبواب مغلقة، والستائر منسدلة، والماء بارد، هل يستطيع أن يضع في فمه قطرة ماء واحدة؟ هذا الدين، لا يمكن أن تصلح حياتنا إلا بالدين. الدين ممكن إنسان سائق مركبة يجد في سيارته كيس أسود فيه 20 مليون ليرة سورية ويبحث 4 أيام عن صاحبها حتى عثر عليه وقدمها له؟ شو الدافع؟ الخوف من الله. والله لا تستقيم حياتنا إلا إذا خفنا من الله. أما الأنظمة والقوانين، واضع القانون إنسان والمواطن إنسان، والأزكى ينتصر. ما في قانون يضعه البشر إلا وله أكثر من 100 منفذ، هذا المنفذ يفرغه من مضمونه. لذلك قال الإمام الشافعي: العبادات في الإسلام معللة بمصالح الخلق. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تقوى: 300 آية في كتاب الله تتحدث عن التقوى. التقوى أن تتقي الخطر، أن تتقي سخط الله، أن تتقي غضب الله، أن تتقي عقاب الله، أن تتقي البلاء، أن تتقي المرض، أن تتقي الفقر، أن تتقي أن تذهب حريتك، أن تتقي أن تكون منبوذاً بين المجتمع، تتقي كل هذه بطاعة الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً. أنت بالتقوى تفرق بين الحق والباطل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل الله له من أمره يسرا. أمورك ميسرة، لك مخرج عند الله، لك مرجعية. أيها الإخوة، الحديث عن التقوى طويل، لكن الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهر الغني من الشح، تطهر الفقير من الحقد، تطهر المال من تعلق حق الغير به، وتزكيهم، تنمي نفس الغني، وتزكيهم، تنمي نفس الفقير، تنمي المال. الحج: لتعلموا أن الله يعلم، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أنت حينما توقن أن علم الله يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه. أنت مع إنسان من بني البشر لكنه أقوى منك، إذا خالفت قانون السير، الآن المخالفات غالية جدا، معظم الناس يتقيدون الآن بقواعد السير، في غرامات 100,000 و50,000 وسجن. لذلك أنت حينما ترى أن مخلوقا مثلك لكنه أقوى منك، لكن هذا المخلوق يطولك علمه وتطولك قدرته، لا يمكن أن تعصيه. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الصيام أيها الإخوة عبادة الإخلاص، فاعبد الله مخلصاً حال. ينبغي أن تكون عبادة الله في الظاهر خضوع، وفي القلب إخلاص. لذلك الصيام أوضح ما فيه أنه عبادة الإخلاص. يعني السرقة بالإسلام محرمة، وفي الأنظمة والقوانين محرمة، فالذي لا يسرق لا نعلم، قد يكون في مدير عام متمكن، معلوماته دقيقة، ضابط الأمور ضبط مخيف، فالموظفون لا يسرقون، لا خوفا من الله ولكن خوفا من هذا المدير. لكن ما في قانون بالأرض يمنعك أن تأكل بالأرض، ولا في قانون بالأرض يمنعك أن تنظر إلى امرأة لا تحل لك. فالصيام عبادة الإخلاص، أنت في بيتك ووحدك وليس معك أحد، وأنت في أعلى درجات الجوع والعطش، ولا تستطيع أن تضع في فمك قطرة ماء، كأن الصيام يؤكد لك أنك تحب الله، وأنك مؤمن بوجوده، مؤمن بمراقبته. لذلك كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. ده التقريب. الأب يأمر ابنه أن ينظف أسنانه، هذا التنظيف لصالح الابن. الأب يأمر ابنه أن يكتب وظائفه، هذا الأمر لصالح الابن. تصور المائدة شهية والطعام حلال، والابن غالي على أبوه، قال له يا بني لا تأكل، فالابن البار سمعا وطاعة يا أبتي، ما فهم الحكمة، لكن أمر أباه كبير عنده. فأنت حينما تدع الطعام والشراب ماذا يعني ذلك؟ أنك تحب الله، وأنك مؤمن بحكمة الله، وأنك مؤمن أن الله معك، وأن الله يراقبك، وأنك إذا وضعت قطرة ماء في فمك سقطت من عين الله. أوضح عبادة الإخلاص يتجلى فيها الصيام. الصيام غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. بإمكانك أن تملع عينيك من محاسن امرأة تقف على الشرفة وأنت في غرفتك والجو عندك مظلم، ولا أحد على وجه الأرض بإمكانه أن يضبطك بهذه المخالفة إلا الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أيها الإخوة، حكمة أخرى من حكم الصيام، أنت في رمضان ممنوع من المباحات، من أن تأكل طعام حلال، هذا الطعام من خلق الله واشتريته بمالك الحلال وأنت جائع، ممنوع أن تأكل، الأكل مباح، ممنوع أن تشرب، ممنوع أن تقارب التي أحلها الله لك، أنت ممنوع في رمضان عن المباحات، فلأن تمتنع في رمضان عن المعاصي من باب أولى، كأن الله قوى إرادتك على طاعته. يعني الذين يعانون من ضعف الإرادة يقول لك انغلبت نفسي، غلبتني، لا أستطيع، ماذا أفعل، تزل قدمي من حين لآخر، كأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشهر دورة تدريبية لثلاثين يوماً، منعك عن أن تأكل وأن تشرب وأن تقارب ما أحل الله لك، فلأن تمتنع عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن قول الزور، الشهادة الكاذبة والغش والعمل به من باب أولى. فكأن الله سبحانه وتعالى قوى إرادتك على طاعته. فرمضان دورة تدريبية، تدخل رمضان بحال وينبغي أن تخرج منه بحال. تعودت في رمضان أن تصلي الفجر في جماعة، وتعودت في رمضان أن تصلي العشاء في جماعة، وأن تقوم الليل، التراويح قيام الليل. يأتي بعد رمضان شيء ألفته 30 يوما ينبغي أن تستمر فيه. أيها الإخوة، رمضان يقوي الإرادة على طاعة الله، دورة مكثفة. كيف الإنسان بنشحن باليوم 5 شحنات في الصلوات 5؟ الشحنة تكفي لصلاة قادمة، وما بين الصلاتين يكفر الله ما بينهما، الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما. وكيف أنك مأمور أن تأتي إلى المسجد يوم الجمعة، فالذي يأتي مبكرا كأنه قرب بدنا ناقة 100,000 ثمنا، والذي يأتي بعد ذلك كأنه قرب بقرة، والذي يأتي بعد ذلك كأنه قرب شاة، والذي يأتي بعد ذلك كأنه قرب دجاجة، والذي يأتي بعد ذلك كأنه قرب بيضة. فإذا صعد الخطيب المنبر طويت السجلات وجلست الملائكة تستمع الخطبة. إذاً ما المقصود بيوم الجمعة؟ أن تستمع إلى الخطبة. ركعتا يوم الجمعة صلاة كأي صلاة، الشيء المتميز الخطبة. وقد أجمع علماء التفسير على أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، مسلمون كثر يسعون إلى إدراك ركعة الثانية مع الإمام، يقول لك الحمد لله صليت الجمعة. الجمعة المقصود منها الخطبة، وأن تأتي في أول الخطبة. وقد يكون في الخطبة مقدمة تلقي ضوءاً على دقائق الخطبة، لذلك فاسعوا إلى ذكر الله. فالجمعة إلى الجمعة، شحنة الجمعة أشد من شحنة الصلاة. هذه تكفيك أسبوع، والإنسان يلاحظ نفسه عقب الخطبة متحمس، متطلع إلى طاعة، إلى قيام ليل، إلى عمل صالح، إلى إنفاق. الأمور تضعف وتضعف، يأتي يوم الخميس هذا التألق الذي كان يوم الجمعة خبا، تأتي الشحنة الثانية. هذه شحنة أسبوعية. في عنا شحنة سنوية هي الصيام، دورة تدريبية على طاعة الله، على تقوية الإرادة، على إدراك أنك مسلم ومخلص لله عز وجل. في شيء آخر، يعني أحياناً الفكرة شيء ومعاناة شيء آخر. لو قرأت 1,000 موضوع عن الجوع وأنت شبعان ممتلئ، أفكار لا تقدم ولا تؤخر. لكن أول يوم في الصيام أنت ومكانتك الكبيرة وشهاداتك العليا ومنصبك الرفيع، كل خواطرك كأس ماء بارد، كأس عصير بارد. حينما تمتنع عن الطعام والشراب تعرف قيمة الماء. يا أمير المؤمنين بكم تشتري هذا الكأس إذا منع منك؟ قال بنصف ملكي. قال فإذا منع إخراجه؟ قال بنصف ملكي الآخر. من أجل أن تعرف ماذا تعني شربة ماء بارد، ماذا يعني كأس عصير، ماذا يعني رغيف خبز، ماذا يعني أن تأكل. لذلك أرادك الله في هذا الشهر لا أن تعيش فكرة الفقر، بل أن تعيش مشاعر الفقير. الفقير له مشاعر، وأنت مع صلاة المغرب سوف تأكل، لكن هذا الفقير جوعه مستمر. لذلك نحن مجتمع لا بد من المشاركة الوجدانية. فبعض مقاصد الصيام أن تعرف ماذا يعاني الفقير. يعني مرة حدثني أخ قال لي ذهبنا إلى مدينة في الشمال لعمل تجاري، دخلنا أول فندق ما في محلات، الثاني قال لي من الساعة 6 نحن مضطرون أن نبيت ذلك اليوم في حلب، من الساعة السادسة حتى الساعة الثانية عشر ليلا لم نجد مكان نؤوي إليه، فكلما رأينا الأمر صار مستحيل نخفض الطلبات. رضينا بغرفة، رضينا بفرشة على الأرض، فلما أتيح لنا أن ننام في مكان بأسوأ مواصفات شعرت بقيمة المأوى. الحمد لله الذي آواني، وكم ممن لا مأوى له. اللي معه مفتاح بيت يا أخوان، واطي عالي ملك إجرة بمكان متطرف بمكان وجيه، معك مفتاح مأوى. فلذلك أنت حينما تجوع في رمضان وسوف تأكل ما تشتهي عند الإفطار، انتبه إلى إنسان ليس عنده شيء، فكأن الصيام يعطيك ما يسمى بالمشاركة الوجدانية بين أفراد المجتمع. فكرة دقيقة أيها الأخوة، أن الفكرة شيء والمعاناة شيء آخر. الحديث عن الموت كثير سهل واضح، وفيك تتكلم كلام رائع، لكن لا سمح الله ولا قدر يوم يفاجأ الإنسان ببوادر مرض مميت، الآن يدخل في مشاعر الموت لا في أفكار الموت، فالفرق كبير جدا بين الأفكار وبين المشاعر. فرمضان يقدم لك تجربة مؤلمة عن أحاسيس الفقراء، لعلك تنتبه إلى هؤلاء. شيء آخر، الله عز وجل يأمر الصائمين بزكاة الفطر، وهي تجب على كل مسلم صغيرا كان أم كبيرا، غنيا أم فقيرا، عبدا أم حرا. بل إن الذي يملك وجبة طعام واحدة تجب عليه زكاة الفطر. لماذا؟ قال: ليذوق الفقير طعم الإنفاق في العام مرة. فقير عليك أن تؤدي زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمسكين، طهرة من كلمة أو من رفس وطعمة للمسكين. لذلك هذا الشهر شهر تدريبي. كنت في ندوة تلفزيونية قبل يومين، الأخ المذيع سأل أنه هل يمكن أن نعد الصيام عقابا من الله؟ قلت: معاذ الله معاذ الله. قال لي: منع الطعام والشراب كأنه عقاب. قلت له: المركبة السيارة لماذا صنعت؟ من أجل أن تسير. نقول علة صنعها السير. لماذا في المركبة مكباح؟ المكباح إيديولوجيا يناقض علة صنعها، صنعت لتسير والمكبح يوقفها. نقول: المكبح أكبر ضمانة لسلامتها، المكبح أكبر ضمانة لسلامتها. لذلك أيها الأخوة، يعني من نافلة القول أن نقول إن أمر الله سبحانه وتعالى أمر متعدد الجوانب، هو عبادة، هو تقرب. بالمناسبة الصلاة في الإسلام من أجل الاتصال بالله، والصيام في الإسلام من أجل الاتصال بالله، والزكاة في الإسلام من أجل الاتصال بالله، والحج في الإسلام من أجل الاتصال بالله. المغزى البعيد لكل العبادات الاتصال بالله. والله أنا قبل بضع أعوام حضرت في واشنطن مؤتمر للأديان، جمعت فيه جميع الأديان من دون استثناء، والمؤتمر ليس مؤتمر إلقاء كلمات، مؤتمر أداء عبادات. أقسم لكم بالواحد الديان أن كل الديانات الأرضية عباداتها رقص وغناء وموسيقى. أبدا، لذلك يجب أن نفرق بين الطقس في الأديان الوضعية وبين العبادة في الشرائع السماوية. الطقس حركات وسكنات وتمتمات وإشارات وإيماءات لا تعني شيئا، بينما العبادة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصيام من أجل أن نتقي الله عز وجل، الزكاة تزكى بها أنفسنا، والزكاة طهر تطهير وتنمية، والحج من أجل أن نعلم أن الله يعلم. كما قال الإمام الشافعي: العبادات معللة بمصالح الخلق. أيها الإخوة الكرام، مع الأسف الشديد الشديد، هذا الشهر عند معظم المسلمين لم يعد شهر عبادة إطلاقاً، شهر اجتماعي، شهر ولائم، والمسلمون يأكلون في هذا الشهر أضعاف ما يأكلونه في شهر آخر، حكمة الصيام تعطلت. شهر سهر، شهر مسلسلات، شهر اختلاط، شهر إهمال الصلوات بالاسم، وبالعكس يعني أفسق البرامج إنما أنتجت إكراماً لشهر رمضان المبارك، كله إكرام لهذا الشهر، الفسق والفجور. فلذلك الذي أتمناه عليكم من أعماق أعماقي أن يكون هذا الشهر، أن يكون هذا الشهر شهر عبادة، شهر تراويح، شهر قيام ليل، شهر قراءة قرآن، شهر ذكر، شهر غض بصر، شهر ضبط لسان، شهر حضور الجمع والجماعات، شهر الإحسان كان عليه الصلاة والسلام جواداً وكان أجود ما يكون في رمضان، شهر أداء الصدقات، شهر صلة الرحم، شهر أصلح ذات بينك، أي علاقة بينك وبين أقربائك أصلحها في هذا الشهر، شهر إصلاح ذات البين، شهر قرب، شهر حب، شهر صلة رحم، شهر عبادة، شهر قيام ليل، شهر قرآن، هكذا هذا الشهر. ما قولكم؟ يعني إذا إنسان في عليه 38 مليون وبيته محجوز وأرضه محجوزة ومحله محجوز، وجاء واحد همس في أذنه افعل هذا العمل لثلاثين يوما وكل هذه الديون تسقط عنك، هل يتردد ثانية؟ أقسم لكم بالله بإمكانكم جميعا وأنا معكم أن نفتح مع الله بواحد شوال صفحة جديدة والماضي كله راح. الدليل: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ما قولكم؟ فرصة الماضي كله 73 سنة في تقصير بالصلوات، في تقصير بالعبادات، يمكن بهذا الشهر الفضيل أن تخرج منه وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، وهذه أحاديث صحيحة. نعم. أيها الإخوة الكرام، صعد النبي المنبر فقال آمين، ما فهم الصحابة شيئا. صعد الدرجة الثانية فقال آمين. صعد الثالثة قال آمين. فلما انتهت الصلاة والخطبة قالوا: يا رسول الله، على ما أمنت؟ قال: جاءني جبريل وقال لي، يعني خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له، إن لم يغفر له فمتى؟ هذا شهر التوبة، شهر القرب، شهر الحب، شهر الصلاة، شهر القرآن، شهر العبادة. والله أتمنى عليكم وأنا معكم أن تلغي كل الولائم في رمضان، ما في داعي، بعد العيد هذا الشهر اجعله شهر عبادة، كل أكل معتدل، انتبه لصلاة التراويح. أعظم أجر للقرآن، دققوا، أن تستمع إليه أو أن تقرأه في صلاة وأنت واقف، وفي رمضان وفي المسجد أنت واقف على قدميك تستمع إلى القرآن الكريم وأنت في الصلاة وأنت في المسجد، ما قولك؟ لذلك قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. عود نفسك 30 يوم الصلاة بالمسجد، الفجر والتراويح، وصلي يعني هيئ نفسك للتراويح. كل أكل المعتدل، نحن يعني مشكلة الإخوة الكرام ثلاث وجبات بالإفطار كانوا في النهار صاروا بالليل، ما تغير شيء، بالعكس يمكن بالإفطار تعمل لون واحد، أما برمضان في 7 ألوان أمامك تأكل حتى تبرك. لك الحمد لله صنة، ما طبقت من الصيام شيئا. أيها الإخوة الكرام، نصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام أتلوها على مسامعكم في الخطبة الثانية: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن أشرح هذه السنة، الإنسان إذا كان جائعاً جوعاً شديداً متى يشبع؟ هناك تفسيران للشبع. أول تفسير: حينما تمتلئ المعدة، ما تقدر لهون الأكل، هي حالة، حينما تمتلئ المعدة تشعر بالشبع. في حالة أرقى منها: حينما يتنبه مركز الشبع في المخيخ، في مركز الشبع، إذا تنبه تشعر بالشبع. والآن في أدوية من أجل إنقاص الوزن، فعالية هذا الدواء أنه يؤثر في هذا المركز. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا، وهو سيد الخلق وحبيب الحق، أن نأكل تمرات ثلاثة. اكتشف الآن أن سكر التمر أسرع سكر على الإطلاق، ينتقل السكر من الفم إلى الدم إلى مركز الشبع بعشر دقائق. فكان عليه الصلاة والسلام يأكل تمرات ثلاثة وشربة ماء ويصلي المغرب بعشر دقائق، وتقريبا ثلاث ركعات مع ركعتين سنة بعشر دقائق. الآن إذا جلست إلى الطعام، صدق ولا أبالغ، كأنك بالإفطار، تأكل بس باعتدال، هجوم على الطعام ما في. الإنسان مع الجوع الشديد يهجم هجمة على الطعام غير معقولة. علاجها أن تأكل تمرات ثلاث، ذكرت هذا في ندوة قبل يومين، أن تأكل ثلاث تمرات وأن تشرب شربة ماء وأن تصلي المغرب، وبعدها اجلس إلى الطعام وأنت معتدل في جوعك، تأكل بالقدر المعقول، وتأكل طعاماً يعينك على صلاة التراويح 20 ركعة. إذا كان طعامك خفيفاً كنت نشيطاً في الصلاة. فهذه نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام. الشيء الآخر أيها الإخوة، يعني هناك من يجتهد فيدفع زكاة الفطر قبل يوم العيد، جائز طبعا، لكن الإمام الشافعي يحبذ أن تدفع في وقت مبكر من أول رمضان، إطعام الفقراء.